في جمسوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا صوموا وصلوا نقرا القرآن ونكلم كلنا ونزكي ونكسر الغلابة. في ناس كتير قوي محتاجة نضحك بيهم وبدموع عينيهم إلو انت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايز طول الشهر ده نلم كل العيلة نفضل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل ليلة ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين دول برضو أهلنا. نرجع يومين بعد رمضان نفضل زي ما احنا صوم زكاة القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بيكم. يعني الحلقات عمالة تمشي وعمالين مقرب من النهاية والبرنامج حلقة ورا حلقة. وفاكرين في الكلام اللي في الاول خالص لما قلنا احنا نفسنا البرنامج ده الجنة في بيوتنا ده نفسنا يبقى عامل ازاي؟ ففكرناكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم على اهل الجنة قلوبهم قلب واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض. قلوبهم قلب واحد، هدف واحد، روح واحدة، تفاهم واحد. نفسنا بيوتنا تبقى كده. فيبقى ربنا سبحانه وتعالى اكرم علينا ان بيوتنا في الدنيا بقت زي الجنه ويكرمنا ان شاء الله بالجنه في الاخره باذن الله. يعني ده اللي احنا بنامل فيه وده اللي احنا نفسنا نحققه. وكل يوم بيقرب رمضان ان هو يخلص نسالكم نفس السؤال ونراجع معاكم نفس الحكايه. ها يا جماعه اخباركم ايه؟ العباده كاسره مع بعضها عامله ايه؟ بنقوم الليل مع بعض، بندعي ربنا مع بعض، بنذكر ربنا مع بعض. فاكرين الاتفاق اللي اتفقناه ان احنا السنه دي لن اعيش لنفسي ساعبد ربنا مع اسرتي؟ هنصلي سوا ونذكر ربنا سوا وندعي سوا، وهيكون دعاء جميل تحضور الملائكه ويقبله الله سبحانه وتعالى. حاجه دعاء غير الدعاء الفردي اللي تعودنا عليه. انا وابويا وامي واخواتي بندعي بنقول يا رب، انا ومراتي بنقول يا رب مع بعض، بنذكر ربنا مع بعض. العيله كلها بتقول مع بعض لا اله الا الله. العيله كلها بتسبح مع بعض. يلا يا اولاد تعالوا نقول كلنا مع بعض الحمد لله ونفتكر نعمنا نعم ربنا علينا. وتختلط الاصوات، صوت ابنك مع صوت بنتك مع صوت مراتك مع صوتك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا رب يا رب، ويكون ان شاء الله باذن الله. طيب احنا حلقه النهارده حلقه الحقيقه زي كده ايه، عارف لما تكون عايز تحط تقاله عشان الورق ما يطيرش؟ فاحنا بعد رمضان هنطير. ويا ترى هنفضل ثابتين ولا مش هنفضل ثابتين؟ فحلقه النهارده حلقه عامله زي حاجه تقوم مثبته تقول لك دي من الحاجات اللي ممكن تخلي العيله متماسكه مترابطه بعد رمضان. احنا طول رمضان عمالين نفكركم بالعاطفه وعمالين نفكركم بالعباده سوا، عمالين نفكركم بالحب بين الزوج وزوجته وبين الاهل وبين الاب والاب، عمالين نفكر على حته العاطفه وحته الايمان. بس حلقه النهارده مختلفه. حلقه النهارده تقاله جامده قوي قوي قوي. لو عرفنا ننفذها هتتنقل العيله بتاعتنا ايا كان حجمها علاقة غير عادية وتفاهم غير عادي. وكل اللي انا قلته في الحلقات السابقة من المساكن والجزر المنعزلة والاسرة المتفككة انت لا تتخيل الاسرة دي هتتربط ببعضها بحب وود وتفاهم وعلاقات سخنة والبرود يسيح والتلج اللي بيننا يسيح وتبقى الاسرة جامدة ماسكة في بعضها حاجة لا تتخيلها. ايه هي الحكاية دي؟ وانا من الاول بقول اللي انا هقوله النهاردة قليل اللي هنعمله. ده مثال. ده معرفة بالواقع. ده كلام واقعي. اللي هيعمله قليل. واللي هيعمله قليل مش عشان هو ما ينفعش اللي انا هقوله، لكن عشان احنا مش متعودين على اللي انا هقوله ده. مش متعودين عليه. فمش هنعمله. وانا كل املي في الحلقة دي، طب بتقولوا ليه؟ كل املي في الحلقة دي 5000 اسرة. شوفوا العالم العربي فيه كم اسرة؟ ملايين الاسرة. انا عايز 5000 اسرة. لو الفكرة بتاعت النهاردة نفذتها 5000 أسرة، أنا بقول في حاجات كبيرة هتتغير. إيه حلقة النهاردة؟ حلقة النهاردة كل دي مقدمات. حلقة النهاردة عاملة زي الرزق. يعني إيه زي الرزق؟ يعني ممكن ترزق بيه وممكن ما ترزقش، رزق خاص مش نادي، لكن لو رزقت بيه وبختك. إيه بقى الموضوع وإيه حلقة النهاردة؟ لازم أسرتنا يكون لها هدف. ايه هدف اسرتك؟ حلقه النهارده بتقول تعال نتجمع كعيله، نقعد احنا الاثنين انا ومراتي، لو احنا زوجين بس، انا ومراتي وولادي، انا واخواتي وابويا وامي، ونقعد نفكر بعد الحلقه دي ما تخلص. تيجي نحط هدف للعيله بتاعتنا، احنا عايزين نعمل ايه؟ تيجي نكتب هدف، تيجي نكتبه ونعلقه ونبرزه ونتفق عليه. الاسره دي عايزه تعمل كذا، تيجي نحط له مده زمنيه. مش سهله، هنتعب في الاول، ومش هتاخد قعده، دي هتاخد قعده واثنين وثلاثه. هنتجمع بعد الحلقه دي على طول، وبركه رمضان وبركه تجمعنا، وهنصلي ركعتين الاول وهندعي وهنقول يا رب افتح علينا الفكره ارزقنا بهدف الاسره. ومش هنلاقي كلام في الاول نقوله، وبعد كده حد هيقول كلمه، هنقول طب احنا امنياتنا ايه؟ طب احنا احلامنا ايه؟ ونقعد نفكر. ومحدش هيعمل الحكايه دي لوحده، ما ينفعش اب لوحده يحط حلم الاسره، ده لازم الاسره مع بعضها، انا ومراتي، انا ومراتي ودولاد، حتى لو عندهم 7 سنين و8 سنين. ونكتب ونقول عايزين نحقق دي بعد 3 سنين. تخيل ممكن يحصل ايه بعد 3 سنين يوم ما نحتفل حفله الاسره بتنفيذ الهدف. متخيل الولاد دول هيطلع مع بينهم عامل ازاي في المستقبل؟ هيطلعوا ولاد غير عاديين، هيكسروا الدنيا، هيعدلوا الدنيا، بلد هيكسروا الدنيا، هيظبطوا الدنيا، لان الولاد دول داقوا في وسط عالم عربي ما فيهوش اهداف، داقوا ان هم عملوا هدف وهم صغيرين وتحقق زمانهم والبيت عمله. ليه انا بقول الحلقه دي صعبه؟ وليه بقول ما حدش هيعملها الا القليل؟ وهم في الاخر هيطلعوا 5000 اسره، ده الامنيه، ده الامنيه ان هم يبقوا 5000 اسره. لان خلينا منطقيين، لان احنا عايشين في عالم العربي ما فيش فيه اهداف، الدنيا ملخبطه. لو سالتك ايه هدف المدينه اللي انت عايش فيها؟ ما اعرفش. انت مواطن في بلد، ايه هدف البلد اللي انت عايش فيها؟ ما اعرفش. ده واقع العالم العربي، وبالتالي احنا جزء من هذا الواقع، وبالتالي فما حدش عنده اهداف. وابويا وابوك وانا وانت ما حطيناش اهداف لاسرنا، وبالتالي الموضوع صعب جديد علينا. لكن الاسر اللي هتحط اهداف دي وربنا يرزقها فكره وتحط هدف عشانها، دول اللي ولادهم بعد 20 سنة هيقودوا ملايين الشباب التانيين. لان ام احمد زويل حطت له هدف وعلقته له على الباب، هذه حجرة الدكتور احمد زويل، وهو عنده 5 سنين. وكبر الموضوع كبر الموضوع كبر الموضوع، وكان شرطها انك في الابتدائية لازم تجيب مجموع كذا، وده هدفنا انا وابوك وانت، فجاب المجموع، فكبر الهدف، فبدأ يشوف ده احنا احلامنا ممكن نشوفها، واحنا مفتقدين الحاجه دي في بلادنا. فال5000 دول ولادهم هيقودوا بقيه ولادنا كلنا، لان دول هيبقى عندهم امكانيات مش موجودين عند بقيه ولادنا. فانا مش عايز ال 5000، انا باخاطب بهذه الحلقه 5000 عيله تراسلني بعد الحلقه دي على النت ويقولوا احنا هدفنا كذا، واحنا نساعدهم من خلال النت في صياغه الهدف ده وتوضيحه ونتفق عليه ونساعدهم في الحكايه دي، ونقول ولادهم دول قاده المستقبل، وكل ولادي وولادكم تابعين ليهم، وهيكون كده، والتاريخ بيقول كده ان اللي كان عندهم اهداف هم اللي نجحوا. حلقه النهارده انا مش ببص لها من ناحيه النهضه، وان كانت كلامي ده بيقول انها تعني النهضه، انا ببص لها من زاويه ثانيه، زاويه كلمه الهدف اللي هو هدف الهدف. لمة العيلة، ازاي نخرج من رمضان بعد العبادة دي وبعد القرب من بعضنا كأسرة؟ مش كل واحد راح لحاله، مش كل واحد نسي وانتهى. فاحنا كنا بنقول حديث الآية، إبليس وهو بيقول ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. إبليس كان بيقول دول بعد رمضان هيزعوا زي ما كانوا، أنا ظني فيهم كده، ولقد صدق ظنوا فيهم طلع في محله، أول ما شاور لهم رجعوا زي ما كانوا بعد رمضان إلا فريقا من المؤمنين. تخيل ابنك بيقول لك يا بابا احنا رايحين فين؟ هو مش هيقول لك، لان ما حدش بيقول في العالم العربي. احنا بنعمل ايه؟ احنا هدفنا ايه؟ مش عارف ايه؟ هدفنا ان انت تطلع كويس. كلام عام. هدفنا ان احنا نربي، كلام حلو على فكره. ورساله كبيره، بس ده رساله، رساله عامه. ايه الهدف ده؟ عايز تعمل ايه بعد 2 سنين؟ تربيه يعني ايه؟ عايزين تعمل ايه بالظبط؟

ولما بقى عمره 15 سنه غيرنا الهدف لهدف جديد. ولما بقيت جد وجده حطينا هدف، انا كل امنيتي 5000 اسره يعدلوا شكل العالم العربي. ان بقى في ناس بتحط اهداف مش عايشين كده، يعني عشوائيه الحياه زي ما احنا عايشين. حلقه النهارده لها اثر على تجميع الاسره وعلى امتنا وبلادنا، ماشيه في اتجاهين، في اتجاه نهضه وفي اتجاه لم نشل الاسره. عشان يبقى كلامي مش كلام نظري اديكم امثله. امثله الناس عاشت بهدف. فاول مثل حديث مثل جاي من الغرب، واحد اسمه ستيفن كوفي. ستيفن كوفي ده راجل امريكاني عمل مؤلفات، المؤلفات دي بتتكلم عن الطرق او الحاجات العادات السبع للافراد الاكثر فاعليه ازاي تكون فعال في الحياه. قال لك تعمل سبع حاجات، والكتاب ده انتشر انتشار رهيب واتباع منه مبيعات رهيبه وترجم للعربيه، والراجل ده اشتهر جدا بعد علم الاداره بعد الكتاب ده. بس كتب في اخر الكتاب جمله: ان سر نجاحي انني فرد في اسره، وهذه الاسره لها هدف ولها رساله. كتب كده بالنص. اما رساله اسرتنا فهي اسره تساعد الاخرين. فهو بيقول فضلنا نتقابل انا ومراتي والولاد ونسافر سفريات مخصوصه عشان نجيب الهدف، ونقعد قعده واتنين عايزين نعمل ايه. فبدات اقول للولاد طب قولوا امنياتكم ايه، احلامكم ايه. نفتح الكلام، بيقول اول ثلاث اربع قعدات مش لاقيين كلام نقوله، مش نافع الحكايه، لكن كنا مصرين نقعد تاني. يقول في اخر قعده حصل سيل من الافكار، افكار كل واحد بيقول لغايه ما طلعت فكره تاليف كتب لمساعده الاسره والشباب في العالم ليكونوا اكثر سعاده. فانعم الكتاب هو ومراته العادات السبع للاسر السعيده، وبعدين انعم الكتاب هو ومراته وابنه وبنته العادات السبع للمراهقين، وبعدين أما عن الكتاب بدأت العيلة تقول احنا هنجمع لك المادة ونجيب لك أفكار الشباب بيقولوا ايه، ونشارك مع بعض هدف الأسرة تأليف كتب. دي فكرته، تأليف كتب لإسعاد البشرية. هنوزع الكتب دي، الكتب دي مترجمة بالعربي وانا قريتها بالعربي، وتعامل هو وولاده واتكتب أسامي العيلة على المؤلفات اللي بعد الكتاب الأولاني الشهير اللي كل الناس عارفينه. فالكتاب بتاع الأسر اتكتب عليه اسمه هو ومراته، والكتاب بتاع المراهقين اتكتب عليه اسمه وبنته وابنه، والكتاب بتاع الأزواج اتكتب عليه هو ومراته وبنته لأن بنته ساعدتهم، ونزلوا الكتب وانتشروا في الكتب دي بكل اللغات. هو بيقول كان أسعد يوم بعد ما طلعنا آخر كتاب وعملنا حفلة للأسرة وحطينا الكتب قدامنا بكل اللغات. واحد نجح، له حق يقود وله حق ان فكره يوصل. فهو بيقول انا مش فاكر ان انا عملت حاجه كبيره اكتر من ان احنا قعدنا اربع قعدات مصرين نطلع فيها فكره، ولما طلعت الفكره اضطرينا ننفذها، وبعد كده كل حاجه مشيت. بيقول لا تتخيلوا واحنا بنالف الكتب القرب اللي بقى لنا عامل ازاي. احنا بقينا حته واحده، احنا دخلنا في بعض، احنا المشاكل ما عرفناش بنتكلم فيها، بقى عندنا حاجات اكبر من ان احنا نتكلم في الهيافات دي. مشاكل ايه؟ واتخانقنا على زرار قميص مقطوع وملح زياده في الاكل، وقالت على امي وقلت على اختها. يا عم احنا بنعمل حاجه كبيره، سيبك من الهيافات دي، كبر، احنا بقينا فرصه في مشروع كبير. هو ده المغناطيس. هو بيقول احنا دلوقتي بندور على هدف جديد، مش بقول لك الهدف بيتنقل من مرحله لمرحله، ليه؟ خلصنا، خلاص حققنا الهدف. انا عارف انت هتقول لي دلوقتي، هتقول لي يا عم اللي انت بتحكيه عنه ده راجل خواجه جاي من بيئه غير بيئتنا وثقافه غير ثقافتنا. انا موافق على كلامك، فانا عامل لك مفاجاه. ايه المفاجاه؟ انا هفرجك دلوقتي على حاجه، هفرجك على اسره مصريه من الريف، اسره عاديه. الاب ممكن يكون مزارع والبنات صغيرين، والاسره دي لها صفه عديده. ايه هي؟ ان الاب والام ربنا اكرمهم ورزقهم باربع بنات. هتقول لي الله ما شاء الله، حاجه جميله. حاجه جميله، بس في الريف احيانا ما بتكونش حاجه جميله، احيانا بتكون مشكله. واحيانا بتكون انا اسف للاسف يعني مع حبي واحترامي للبنات الاسلام ما قالش كده بتكون حاجه يخجل منها. يوه ما بتجيبوش ولاد اربع بنات؟ الاب والام اتألموا، ألمهم ده طلع هدف. تخيلوا الهدف ايه؟ هم في مركز اجل قرب المنصوره في مصر، الهدف كان تيجوا نخلي الاربع بنات دول اللي الناس هتبص لنا وتقولوا مخلف بنات ويتريقوا على البنات دول، تيجوا نعلم البنات دول قوي الهدف. ايه الهدف؟ تيجي نحفظهم قران على اعلى مستوى، يبقوا حافظين على ايد احسن شيوخ في مصر بيجيدوا الحفظ والتلاوه على احسن ما يكون، وهم دول الاربع بنات اللي هيحفظوا ابناء القريه والقرى المجاوره لما يحفظوا القران سنفتخر ببناتنا بدل ما كان بيتبص لهم على ان هم درجه ثانيه. واتفقوا على كده، والبنات الاربعه حفظوا القران وحفظوه على اعلى مستوى، وعلى ايده كان الاب بياخدهم ويسافر بيهم عشان يتعلموا على ايد فلان الفلاني وفلان الفلاني، وكانت النتيجه ان كل القرى بتبعت ولادها عشان يتعلموا على ايد الاربع ايه بنات اللي كان بينظر ليهم على انهم حاجه تكسف. بهدف اب وام واقناع البنات بالفكره بقوا اسره. تعالوا نتفرج عليهم بدل ما انا اتكلم، تعالوا نشوفهم مع بعض. تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا صلاه ونقرا القران ونصوم. الحمد لله هدفي بدا من 15 سنه تقريبا، انني احفظ القران في المسجد وعلم بنات الزوجه في القران. اجتمعت بهم واتفقنا على هدف واحد وهو انني احفظهم القران، فكنت بحفظ في المسجد كل يوم وارجع البيت اعلمهم اللي كانت تعلمهم. انما تجزون ما كنتم تعملون. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم. ربنا رزقهم لي اربع بنات وهذه الحكمه يعلمها الله، فعندما رزقنا بالاربع بنات عندنا في الاسره الريفيه ان الولد له قيمه شويه عن البنت، وده مفهوم معظم الناس في الريف، فقررنا لهم حفظ كتاب الله لكي نقضي او نموت عاده ان الذكر له حظ عن الانثى، ونثبت للناس كلها ان البنات ولادنا دول وصلوا الى اللي ما حدش وصل اليه في الدنيا وان شاء الله في الاخره. اللي خلق الهدف دي جوايا ان انا حبيت ابين للكل والناس كلها والعالم كله ان البنت زي الولد. بابا قاعد يصر علينا اللي احنا نحفظ القران، بعدين جمعنا انا واخواتي كلنا مع بعضنا وقال لنا طيب القران ايه واما نحفظ هنوصل لايه او هدفنا ايه بالظبط. لما بابا بقى يجتمع معانا ويعمل لنا حوارات ويكلمنا على القران والدين والاسلام بتاعنا، فلقيت ده اثار الذي يحفظ القران يا اولاد، لان القران ده هو اللي هيرفع مكانتنا دنيا واخره عند ربنا. اي شيء الانسان عايز يعمله يبدا فيه بنفسه الاول، ازاي انا مش حافظ القران وحافظ ولاد القران، هي دي الصعوبه. فالحمد لله ربنا وفقنا واخذنا قرار رغم انني ما كنتش حافظ القران، بدات انني انا ووالدتهم نجتهد. بابا الاول كان دايما بيروح حلقات في المسجد ويجي على الهم، فبدا باصرار منه باصرار ماما وتصحيته بدري لنا قبل الفجر بساعه، بدأ ان هو يحفظها القرآن. فكنا بننافس بعض انا واختي فاطمة، فكنا كل واحدة فينا بتستنى الهدية اللي بابا بيديها لها على الفجر. فكنا عشان بابا يدينا الهدايا وكده ويدينا الهوية، كنا برضو لازم نسمع كلام بابا وكلام ماما، وكان بابا اللي يقولولنا لازم نطبق لنا عليه واحنا نطبق عليه، عشان بعد كده لو سألنا فيه وما جبناش بنتعقد طبعا. فالحمد لله لما ألحوا علينا كثير أهل القرية والقرى المجاورة بتفوق ولادي أكثر من مرة على مستوى القرية والمركز والمحافظة وعلى مستوى الجمهورية، بدأوا يلحوا عليها في فتح الكتاب. بدأت الحمد لله أفتح كتاب في المنزل عندي. طبعا الطريق ده واخدناه ولو انه كان طريق من اصعب الطرق الشاقه للوصول الى هدف. ليه؟ لان طبعا كونك ان انت ما انتش حافظ القران وتذهب لحفظ القران انت وزوجتك، وتصر على حفظ اربع بنات وتتفوق بيهم على مستوى قريتك وعلى مستوى مركزك وعلى مستوى محافظتك، وتصل بيهم اكثر من مره على مستوى الجمهوريه وتحافظ على المستوى بتاعهم، ده هو التحدي وده هو الوصول الى الهدف. وان شاء الله ارجو من ربنا سبحانه وتعالى ان يوفقهم دايما ويوصلهم الى طريق الامان في الدنيا والاخره، وينفعنا بالقران وينفعهم بالقران ان شاء الله. عايزين طول السهر ده نلم كل العين، نسال على طول بالشكل ده، نسال على بعض كل بيت. كان انا بعد اللي احنا شفناه ده انا بسال نفسي تاني، بسال نفسي اولا وبسال كل حاضرين، انت بقى هدفك ايه في اسرتك؟ احنا عندنا حاجه جميله موجوده معانا هنا، ان الاسره اللي انت شفتوها موجوده معانا وحاضرين كلهم. حاج حمد والبنات شرفتونا واهلا بيكم، بس توقفوا الناس تبقى شايفاكم ثواني بعد اذنكم لحظه، يعني شرفتونا واهلا بيكم و... الله يكرمكم، تفضلوا. انا بس عايز اسالك سؤال، اتفضل. انت ما كنتش حافظ القران، فحفظت القران عشان تكون اول واحد قدوه ليهم وتخرج في الدنيا، مش معقول؟ ان شاء الله هو اراده ربنا فوق كل شيء، بس الحمد لله ربنا وفقني وبدات احفظ على اساس علشان اللي انا فقدته اصلا في ايام الاولانيه عايز اعوضه في ولادي، اللي انا ما قدرتش اعمله لنفسي حبيت اعمله في ولادي، وخصوصا هم بنات. نعم. فحبيت اثبت للعالم وللناس وللدنيا، وعرفت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديث قصير قوي ولوم معنى كبير قوي، قال من اللي يريد الدنيا يحفظ القرآن واللي يريد الآخرة يحفظ القرآن. أنا كنت طماع، قال له ومن أرادهما معا فليحفظ القرآن. نعم. ما معنى الحديث؟ فكان ده برضو سبب من أسباب إصرار على حفظ القرآن وحفظ أولاد القرآن. أنت فخور إن أنت مخلف أربع بنات؟ طبعا الحمد لله دلوقتي في منتهى الفخر، يعني مش عايز أقول لحضرتك، يعني لو مش الأربع بنات دول موجودين ما كنتش قابلت واحد زي حضرتك، ما كنتش قابلت لما كبيرة جدا ومسؤولة. نعم. ببركة القرآن وبركة أولادي. نعم. فأنا طبعا أنا سعيد جدا جدا بأولادي والحمد لله، وبدأ ربنا أن كل واحد يكون له هدف فعلا، لأن إحنا فعلا من 15 سنة مش من دلوقتي أنا وزوجتي اتفقنا على أن إحنا أولادنا ده هم مدام ربنا رجعنا بيهم بأربع بنات لازم نحفظهم القرآن، إلا هيرفع من قيمتهم كمان، حتى لو أنا معيش فلوس وعايز أجوزهم ان شاء الله جوازاتهم موجوده حتى من قبل ماما. ربنا يكرمك. فكان ده كان هدف برضه. اسال، انت عندك كام سنه؟ انا 18 سنه. عندك 18 سنه وحافظه كله بروايه حفصه عن العاصي، حافظه القران كله الحمد لله. بتعلمتي كام حد لغايه دلوقتي؟ يعني دخلت في 100-150 عايز بحفظ القران. عملتي حفظتي فيهم قد ايه؟ حفظت فيهم في خلص الجزء الاول، في خلصت 5 اجزاء، في خلص ربع القران، وفي ماشي فوق في النص، وفي 20 جزء فيه يعني بيختم جزء. فرحانه ان بابا وماما اصروا لغايه ما حفظته ولا؟ الحمد لله فرحانه، بصرف ليا كبير قوي وللعيله كلها والمركز كله والمحافظه كلها. ربنا يكرمك يا اسعي ويبارك فيك. فاطمه لو عايزه تقولي لماما حاجه تقولي لها ايه؟ لا طبعا لولا الام، لان بعد حنان الام لا يمكن نلقى حنان من حد في يوم، حب الناس بيزول وبيفنى لكن حب الام يدوم، لولا الام ما كنت تكون أمك هي الأصل وهي أصل وجودك وانت جنين، كنت بأمر الله تتغذى وانت في مهد ملكش معين، قد ما تعبت فيك في طفولتك قم بالواجب وانت كبير تكسب من دعوتها ثواب. يعني انت حافظ قرآن وحافظ أشعار وحافظ حاجات تانية. أنا بشكركم جدا جدا جدا يا حاجة حمد، انت وزوجتك عملت حاجة حلوة قوي، يعني عملت للإسلام ولبلادنا، طلعت أربعة حلوين أحلى بكتير وأقوى بكتير من أعضائك بتسجد لربنا، إن أنت طلعت من صلبك أعضاء تانية بتسجد لربنا. لكن أنا في الآخر عايز أقول اللي عايش من غير هدف كأسرة تعبانين، وبعد رمضان خايف أقول إن هم هيعرفوا يكملوا باللي كانوا عليه في رمضان، واللي عنده هدف هيفضلوا بيحبوا بعض كده وهيفضلوا إيد واحدة كده، هيفضل المغناطيس بيشدهم كده، هتبقى علاقة خطية زي ما بقولك. لكن أنا الحقيقة ما زلت مع الأمثلة وما زلت عمال أهزك من جوه، يا أخي حطوا هدف بقى، حطوا هدف لعيلتكم. صلاح الدين ما بقى صلاح الدين إلا بأم حط هدف، محمد الفاتح ما بقاش بمحمد الفاتح إلا بأم حطت هدف، أنت هتفتح القسطنطينية، أم وأب وجابوا له أستاذ يساعده على تحقيق الهدف. العظماء ما بيبقوش عظماء إلا بأسر بتطلع كده. يا أسر أرجوكم كفايه بقى ان انا ايه بربي ولادي وبعدين عايز يطلع دكتور عشان ايه وخلاص وانتهى الموضوع على كده، ده مش هدف. انا اعرف عيله، مش عيله، هو جد وجده في سن الستينات ولاده متجوزوا وخلفوا، قال لا واحنا وبعدين هتبقى علاقتنا ببعض ايه؟ عايشين ليه؟ عايشين وخلاص في سننا ده عايشين وخلاص. لا لا ابدا، حطوا هدف. عارفين الهدف كان ايه؟ عمارة سعودة. هنسعد العمارة اللي احنا عايشين فيها. حاجة سهلة، حاجة سهلة، بس عايزة ناس، عايزة ناس جادة، عايزة ناس، عايزة ناس صادقة، عايزة ناس استفادت من رمضان. يا جماعة رمضان مش قضية العبادة وانتهى على كده. آمنوا وعملوا الصالحات، العبادة عشان تأني الصالحات، العبادة عشان تديك طاقة، عشان تنتج، عشان تتحرك، عشان تغير. سجودك وبكائك وخشوعك وطلب ليلة في القدر والاجتهاد عشان يحصل حاجة، مش دي خط النهاية. ليلة القدر مش نقطة نهاية، نقطة بداية. نهاية رمضان مش نقطة نهاية، نقطة بداية. ربنا بعت لك شهر عشان يديك طاقة وقوة عشان تغير الدنيا بعد رمضان. الأسرة دي يعني الجد والجدة قالوا لا يمكن هنقبل كده. عمارة سعيدة عملوا ايه؟ بدأوا يحطوا حاجات. ها هنعمل ايه؟ عزومات للعمارة. ها اثنين رحلات للعمارة. ها ثلاثة تعليم سباكة ونجارة لنفس العمارة، ونجيب ناس متخصصين يعلموا نفس العمارة، دروس خصوصية للشباب، مقرأة قرآن، تعليم قرآن، نصوم يوم ونفطر مع بعض. وحطوا على بيتهم، كتبوا على بيتهم كده، حطوا آية قرآنية بتقول واجعلوا بيوتكم قبلة. الآية دي ربنا قالها لسيدنا موسى وسيدنا هارون لما فرعون ضيق على بني إسرائيل قوي ومش عارفين يعملوا أي حاجة فيها خير، فربنا قال لهم بيوتكم مش عارفين تتحركوا فلتكن بيوتكم، فقال لهم في القرآن واجعلوا بيوتكم قبلة. فقرر الرجل ومراته يجعلوا بيوتهم قبلة. انا لو قعدت احكي لكم على امثله، احنا حاطين في الموقع عندنا عشرات النماذج لقصص والناس حاطين اهدافهم وطالبين من 5000 اسره. انا عايز 5000 بس، 5000 ولادهم هيقودوا العالم العربي ان شاء الله. ان شاء الله يبعتوا لنا اهدافهم. بعت لنا يا حاج حمد، ادخل على عمري خالد دوت نت وسجل ان دي عيلة وتكون رقم واحد، هنحطها رقم واحد عيلة عندها هدف، ونحط ونشوف هنكمل 5000 اسرة عندهم اهداف ولا احنا متنا وخلاص بقينا جثة ناسيين وخلاص. ليه نصائح في الاخر ازاي هنعمل الهدف؟ جهز قعدة لطيفة، صالح البيت الاول كله. يعني هدي الخناقات. اثنين، ما تعملش الهدف لوحدك. ثلاثة، ادعي ربنا كتير. اجعلني من 5000، اجعلني من زي ما انت قلت في القرآن واجعلنا للمتقين إماما. اللي عندهم هدف هم دول اللي بيقودوا المؤمنين. اجعلني للمتقين إماما. حد يقوده هو ما عندهش هدف؟ اللي ما عندهش هدف في آخر الصف، اللي عنده هدف في أول الصف. حاجة منطقية، يعني قوانين ربنا في الكون كده. اجعلنا للمتقين إماما. بص أول الآية إيه؟ والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. البيت المستقر يطلع هدف حلو. اللي انا بقوله جمع العيله وقعدوا مع بعض واقنع مراتك، او اختار اكتر فرد في العيله ممكن يقتنع، بنتك، اختك، انت واخوك. على فكره مش لازم اللي يبدا الاب والام، ممكن يكون سبب ويكونوا اكثر تاثيرا لان الاب والام هيستجيبوه وهيتاثروا باولادهم. يمكن الاب يتعب اكثر لكن الشباب لو ابتدوا الاستجابه ليهم هتكون رهيبه. وما تتكسفش في الاول على فكره الموضوع مش سهل وهتقابل بمقاومه وبعض افراد العيله هيتريقوا عليك وبعضهم هيتضايق وبعضهم هيقول يوه بقى خلصونا من الشغلانه دي. بس اصبر لان اول ما هيبقى فيه هدف واول ما هنبدا نتحرك المغناطيس هيلم الكل. ما تنسوش لازم تكتبوه. الكتابه غير الكلام. وتعلقوه ويتعلق في حته واضحه في البيت في اوضه النوم في, في, في, في, في, في مكان الليفنج روم الحته اللي بنقعد فيها كلنا قدام التلفزيون حطوه واكتبوه واقعدوا عليه مره واثنين وثلاثه وتقابلوا تاني في العيد ورجعوه واتفقوا ان في واحد هو اللي هيفضل اكتر واحد متحمس هو اللي هيفضل يفكرنا فيه. وادعوا ربنا يفتح عليك الفكره ويثبتها. انا ما عنديش حاجه بس يا حاج حمد ربنا يبارك لكم. انتوا ناس اسره ناس محتاجين زيكم في بلادنا كتير. ربنا يحفظ لك بناتك حافظوا على هدفكم وكبروه ونموه وخلي بالك ما تقفيش على كده. كبروا في الهدف عشان يفضل يكبر. ما تقولوش خلاص حققناه والا هتبدا الدنيا سنين وترخي. حط الهدف اللي بعده الهدف اللي بعده وربنا هيكرمك وهيبارك لكم وهيطلع ناس زيكم. وربنا هيكرم الامه دي باللي زيكم لان النبي قال الخير في وفي امتي الى يوم القيامه. وبلادنا دي محتاجه ناس عندها اهداف مسلمين ومسيحيين يحطوا اهداف ويعيشوا عليها عشان البلد. يجي نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا ونوصل ونقرا القران ونصوم كلنا ونزكي ونكسر غلابه في ناس كتير قوي محتاجه نتحس بيهم وبدموع عينيهم انهم بس وربنا يقضي لك الحاجه. عايزين طول الشهر جه نلم كل العينه نفضل على طول